وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، وهو أصل الأصول وأعظمها وأجلها، بين رحمه الله عقب ذلك طريقة هذه المعرفة، طريقة معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما هي الطريقة بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. فهذان كلاهما دال على الله جل في علاه، آيات الله ومخلوقاته. وآيات الله عز وجل نوعان: الآيات المخلوقة العيانية المشاهدة، والآيات المسموعة المتلوة المقروءة، وهي وحي الله الذي أنزله على رسله الكرام. وأعظم ما نزل في الوحي التعريف بالرب العظيم سبحانه وتعالى، والتعريف بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وأما مخلوقات الله عز وجل فكلها دالة عليه، مشيرة إلى عظمته، ناطقة بجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولهذا فإن تأمل في المخلوقات والتفكر في هذه الآيات والتبصر من خلالها في عظمة من خلقها وكمال من أوجدها هو من أعظم أبواب هذه المعرفة، معرفة العبد بربه وخالقه سبحانه وتعالى. فالمخلوقات تشير إلى عظمة خالقها، ولهذا فإن التأمل في هذه المخلوقات يهدي المتأمل إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها سبحانه وتعالى. قال الناظم: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل، أي كل هذه الكائنات دالة على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها، الصامت منها والناطق، أن هذه المخلوقات منها مخلوقات صامتة مثل الجبال والأشجار وغيرها، ومنها مخلوقات ناطقة أي لها صوت، فهي كلها تهدي إلى كمال من خلقها. ولهذا دعانا الله عز وجل إلى التأمل في هذه المخلوقات بأنواعها: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فهذه الآيات العظيمة كلها دالة على عظمة من خلقها، وأنه ما أوجدها سدى أو باطلا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نعم. قوله: ومن آياته الليل والنهار، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. وقوله والشمس والقمر، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دل أحسن دلالة على وحدانية موجدهما تعالى دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. قوله ومن آياته، أي الله سبحانه وتعالى، الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، الليل والنهار والشمس والقمر. فهذه آيات باهرة عظيمة دالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. فالذي يتأمل في تقلب الليل والنهار وجريان الشمس والقمر بانتظام وحسبان، يدله هذا التأمل إلى عظمة من خلق الليل وعظمة من خلق النهار ومن خلق هذه الشمس وخلق القمر. هذه الآيات العظيمة الدالة على عظمة الخالق. ويتأمل ما جاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم في سورة القصص، كيف لو أن حال الناس ليل كلها، وكيف لو أن حال الناس أيضا نهار كلها. فهذه من آيات الله عز وجل، هذا الانتظام في الكون وهذا الانتظام في جريان الشمس والقمر بحسبان وانتظام، هذا كله من الدلائل على عظمة الخالق وكمال المقدر جل في علاه. نعم. قوله ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. نعم. قوله رحمه الله ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، والسماوات والأراضون من أكبر المخلوقات وأوسعها، وجاء ذكرها في القرآن الكريم مقترنة في مواطن كثيرة جدا، لأنها مخلوقات عظيمة هي وما فيها دالة على كمال من خلقها وعظمة من أوجدها سبحانه وتعالى. فالسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، هذه كلها آيات دالات على عظمة الخالق جل في علاه. نعم. قول المصنف والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ومن حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته ومنها الليل والنهار. فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته، والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية هنا قوله واسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما. وقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا دليل على ما ذكره رحمه الله أن من آيات الله العظيمة الدالة على كمال اقتداره وعظمة تسخيره وتدبيره جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه كلها آيات دالة على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى، كما قال الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه مخلوقات عظيمة بلا ريب وآيات باهرة، وكلها مع عظمتها مسخرة مدبرة طوع تسخير من خلقها وكمال من أوجدها، ولهذا فلا أحقية لها إطلاقا في شيء من العبادة. العبادة لمن خلق هذه الآيات وأوجد هذه المخلوقات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالذي له العبادة والذل والخضوع هو من خلق هذه الآيات، ولهذا فإن هذه الآيات دالة على كمال خالقها من جهة، ودالة على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، فإن هذه الآيات تهدي إلى الربوبية والإلهية معا، تهدي من جهة إلى كمال ربوبية الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى تهدي إلى الإلهية، أن يفرد هذا الخالق وحده بالعبادة وأن لا يشرك شيء من هذه المخلوقات مع الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا لما ذكر هذه الآيات وعظمتها ودلالتها على كمال من خلقها سبحانه وتعالى وكمال ربوبيته عطف على ذلك قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فخلقه لهذه المخلوقات دليل على وجوب تخصيصه وإفراده وحده جل وعلا بالذل والخضوع والعبادة وألا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض، من غير مثال سابق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام، وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. وقال: فاطر السماوات والأرض. قوله: يغشي الليل النهار. قوله ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف: وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك. قوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا، طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. قوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته. قوله: ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله: تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم، وموصل الخيرات إليهم، ودافع المكاره عنهم، والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، هذا الدليل على الأمر الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما هو دال على الله، لأنه ذكر أن يدل على الله آياته، يدل عليه سبحانه وتعالى آياته الباهرة، ويدل أيضا عليه مخلوقاته العظيمة سبحانه وتعالى. فذكر أولا دليل الآيات، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار، ثم ذكر دليل الخلق على كمال الخالق، هو قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهذه المخلوقات العظيمة الباهرة، السماوات والأرض وأيضا ما بينهما وما فيهما، هذه كلها دالة على أن الله وحده سبحانه وتعالى رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، لا شريك له في شيء من ذلك. خلق هذه المخلوقات جل وعلا وجعل سقفها وأعلاها عرشه المجيد سبحانه وتعالى، ثم استوى على ذلك العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا، وهو على عرشه علي على خلقه يدبر أمر مملكته وأمر مخلوقاته، فأوامره نازلة سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يدبر أمر هذه المخلوقات وجميعها طوع تسخيره، لا خروج لها عن أمره جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من يتأمل في هذه المخلوقات في ضوء هذا السياق الذي في هذه الآية الكريمة يصل إلى النتيجة التي ذكرت في الآية: ألا له الخلق والأمر، أي خالق هذه المخلوقات وموجد هذه الكائنات ومسخرها ومدبرها وحده جل في علاه، هو الذي له الخلق والأمر. له الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه المخلوقات كلها طوع تسخير الله سبحانه وتعالى، هو خالقها، هو مبدعها، هو موجدها، هو فاطرها جل في علاه. وله الأمر سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا شرع إلا بإذنه سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى الخالق لهذه المخلوقات هو وحده جل في علاه الذي له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، أي تعالى وتعاظم وتقدس رب العالمين، أي خالق هذا العالم وموجده ومبدعه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.